العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد سبق بعض العلماء إلى لقاء المعظم الكلام على حكم صلاة الجماعة وذكرنا أن فيها أقوال قول بوجوب العينين والمقصود به على الرجال القادرين البالغين العطلاء فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة هذا قول القول الثاني قول من قال انه تجب صلاة الجماعة لكن وجوبا فإلا القول الثالث قول من قال بأنه سنة مؤكدة قول الرابع قول من قال صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة ولا شك برجحان القول الأول أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال من كانوا قادرين عقلاء بالغين لا عذر لهم من مرض أو خوف أو نحو ذلك وكما أشرنا كذلك أشرنا إلى أن الإنسان ولو كان مسافرا فصلاة الجماعة لن تسقط عنه ما دام أنه لم يتصل بالسفر ولم يجد بالسير طالما هو نازل في سفره نزول بقاء فإن صلاة الجماعة لا يعفى منها على الصحيح من أقوال أهل العلم ثم ذكرنا فرض صلاة الجماعة ثم ذكرنا كذلك المسألة الثالثة بما تنعقد الجماعة بما تنعقد صلاة الجماعة وقلنا تنعقد صلاة الجماعة باثنين فأما فوقهما أو باثنين فصاعدين طيب مر بنا كذلك بارك الله فيكم أن الإمام يحمل على المأموم أمور أول شيء قراءة الفاتحة إذا كان المأموم مسبوقا الثاني سجود السهو كأن يسهو المأموم عن شيء واجب معناه كذلك سجود التلاوة لو أن المأموم قرأ آيات فيها تلاوة فيها سجدة كأن الإمام يقوم عنه فيها كذلك سترة الإمام سترة لمن خلفه سترة لمن خلفه كذلك دعاء القنوط ما على المأموم إلا أن يؤمن كذلك التشهد الأول عن المسبوق يحتمل عنه الإمام الآن مع الضابط الثاني أحوال المأموم مع الإمام أربعة أول شيء مساواة بقي شيء بقي شيء من جزء الخضر أجل حاجة الناس لسه ولا وقفنا عندهم طيب إذا مر معنا من الأشياء التي يحتملها الإمام عن المأموم أول شيء قراءة الفاتحة عن المسبوق واستدل المؤلف بقصة أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل أبو بكر وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع ثم سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتي بمكة، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية الذين قالوا لا تبقى عليه الركعة ولا تحسب الركعة عندهم بإدراك الركوع. لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعرف. وقد فعل ثلاث أشياء. أول شيء جاء يسعى يخط ويجري حتى حفظ النفس. ثاني شيء دب دون الصف ركع. ثالث أمرين اعتد بالركوع واحتسب ركعة وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نظرنا في السعي في هلاله إذا أديتم الصلاة فأدوها وأنتم عليك السكينة والوقار ولا تأدوها أنتم تسعون. طيب الآن كونها دب بدون الصف، إذا كان الصف قريبا هذا من السنة، تدب بدون الصف ركعة وتمشي حتى تلتحق بالصف. وجاء في هذا أثار صحيح أن هذا من السنة. وفعل الأمر الثالث اعتد بالركوع. إذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام على أمره ولم ينقضه على الأمر الثالث وهو الخبر والسعي، وهذا الذي يبتعد عن نصوص الأخرى. على إخوان فهنا أخذ العلماء لو أن المأموم دخل وهو مصروف بقراءة الفاتحة وأدرك الإمام في الركوع تحسب ركعة، لو أدرك الإمام في السجود لا تحسب ركعة، أدرك الإمام في بعض الفاتحة ثم ركع تحسب له ركعة، ولا يبقى واقفا حتى يتم الفاتحة والإمام قد ركع. هذا من الخطأ ومن الورع غير الصحيح غير مكروه، هذا من الورع. بعض الناس تراه يريد ان يكمل الفاتحه والامام قد ركع، تخلفت عن الامام ولم تتابع ولم تقتدي فانه يحمل عنك هذا معناه. طيب الشيء الثاني سجود السهو يرضينا. في زمان النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابه يسهون عن اشياء في صلاتهم، والمراد السهو عن اشياء واجبه. اما الاركان فلا يحملها الايمان، الشروط لا يحملها الايمان، لا بد من الاتيان بها ولا تصح الصلاه الا بها. واحد سهى عن تكبيره الاحرام اذ رايكم لم تنعقد صلاته بعد، لا يحملها الايمان، انما يحمل الايمان اشياء واجبه سهى عنها المأمور. عرفتم؟ ليس كل شيء وليس كل شيء يحتمله الايمان، انما الاشياء التي يجبر فيها الايمان ويجبر فيها السهو. اما اركان لا. قال سجود السهو كم اشياء ذكرها المؤلف؟ اشياء يحتملها الامام على المأمور كم؟ ستة. تنقول كم؟ وإذا قلنا كم؟ يعني نريد عددا. فاذكر العدد ثم نذكر أحدها. يلا بسم الله. كم؟ ستة أشياء، ستة أمور. الأمر الأول الفاتحة. من كان مسبوقا. ثاني شيء سجود السهو. ثالث شيء سجود التلاوة. الرابع التشهد الأول. الخامس الصدر أحسنت. السادس القنوت الدعاء، فإن الإمام يدعو وأنت تؤمن، ليس كما يدعو وتدعو أنت، لا تتابعه في الدعاء إنما تتابعه بالتأمين. واضح؟ والتأمين في الحقيقة عنده دعاء بيجي نفسه حتى تحركنا في الأرض المسجد المستشفى ده خلق علينا هذا الله في المسجد أقول المسجد السنة فبقول المسألة بارك الله فيك المؤمن كان ودع الدليل أن تجيب دعوتكم ها في التفسير كان موسى يدعو وأرون يعلم وأرون لا يؤمن طيب نرجع ثاني نشوف كده صفحة 70 200 يقول سجود السهو أي إذا سهى المأموم خلف الإمام فإنه لازمه أن يسجد السهو لكن كما قلت لكم مؤلفة كثيرا المراد إذا سهى المأموم عن شيء من الواجبات وليس الفاتحة من العلماء من قال إذا سهى المأموم عن قراءة الفاتحة فإن المأموم يد الركعة المأموم يد الركعة إذا سهى فرقا إذا سهى فرقا إذا كان مسبوقا في فرق منه في فرق منه الفاتحة يا إخوان لأولي الفرق إذا سهى المأموم عن الفاتحة العلماء يقولون يد الركعة لأن الفاتحة ركن ثم مسألة الفاتحة ركن هذا من لم يمكن معناه وقوله من الله وإلا منهم من قال فاتحة واجب ومنهم من قال فاتحة مستحب أقوال إلى هذا الحال موجودة في كتب الفقه لكن نحن الآن مع القول بأن الفاتحة من أركان الصلاة القول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على إخوة طيب إلى أن المسألة أيضا فيها إيه؟ فيها تفصيل فيها تفصيل في حالة المأموم في الصلاة الجهرية هل يقرأ أم يستمع؟ وسبق أن رجحنا الاستماع والانصات عرفتم؟ إذا الآن بارك الله فيكم سهى المأموم عن واجب من الواجبات أي نعم يحتمله طيب سبق المأموم في الفاتحة الإمام يحتمل طب سهى المأموم عن الفاتحة المأموم له من بداية ما كبر الإمام هو من وراء كبر لكن المأموم سهى عن الفاتحة ها سيأتي الوقت طيب ولذلك احنا اشترطنا في أن الإمام يحتمل الفاتحة إذا كان المأموم مسبوقا ليس المأموم ناسيا للفاتحة طيب نرجع ثاني يقول إذا سهى المأموم خلف الإمام فإنه لازم أن يسجد للسهو لأن ذلك لم ينكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول الجمهور قال ابن المنذر رحمه الله واسمع على أمر ليس على من سهى خلف الإمام سجود قال ابن قدام وجملة أن المأموم إذا سهى دون إمام فلا السجود عليه في قول عامة الأئمة يعني يريد أن يحكي الكفار قال الإمام الألباني رحمه الله نحن نعلم يقين أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسعون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم ولو كانوا منفردين هذا امر لا يمكن لاحد اذا كان كذلك فلم ينقل ان احدا منهم سجد بعد السلام صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعلوا ولو فعلوا لنقلوا فإذا لم ينقل دل على أنه لم يشرع هذا ظاهر إن شاء الله وأيضا يضم إلى هذا أن فعل الصحابة ولا ورأي النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء مطلع ويرى أفعالهم التي لو أنقصوها طلع عليها بمسألة الوحي ينزل الوحي ينزل الله عز وجل مطلع ولو كان يده في السجود لأنزل الله عز وجل هذا وحي دل على أن الإمام يحتمل عنه مثل هذا قوله سجود التلاوة هذا الأمر كم الآن؟ ثالث ولا رابع؟ جميل. السادس السادس ولا الثالث؟ السادس إنما جعل الإمام ليتمره أو لو أن المأموم اشتغل بسجود التلاوة تخلف عن متابعته الإمام تخلف عن متابعته ذلك وإنما تحمل السجود كذلك عنه قوله السطرة وجملة أن السطرة سنة مؤكدة طبعا هذا قول جميل العلم معنى إخوان أن السطرة سنة مؤكدة هناك طائرة من الطائرية وغيرها يقولون بوجوب السطرة على الأعيان معنا وإنما الأحاديث الواردة من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلا يصلين إلا إلى سطرة وليذن منها وقال صلى الله عليه وسلم يجزئ من صلاة أحدكم أن يجعل بينهم مثل مؤخرة الرحل معنى إخوة طيب وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى رجلين يصلي إلى غير سطرة أدناه وهو في الصلاة أخذه القفا وقربه إلى السطر إلى السارين وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئون السواد يصلون إليه دونها سطرة طيب الصالح بوجوب هذا او الاوامر هذه حديث عبد الله بن عباس صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى في منى الى غير جدار او الى غير سكره او الى غير عنزه عن الوان كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام فصرف الوجوب المستفاد من الأمر في هذه الأحاديث السابقة في هذا الحديث ومع ذلك مع قولنا أنه سنة مؤكدة عند هذا السطرة فإننا لا نتهاون فيه فإن لها فوائد عديدة أو من شيء فائدة أنك امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكفى بهذه أحييت سنة لكن السنة يا إخوة تكون شخصا لا تكون خط واحد مثلا في البر أنا سأتخذ سطرة هتعمل إيه؟ أخط خطا هكذا أطول في الأرض تراب على أو أحط مثلا قلنصوة هذا أو أحط المفاتيح بعض الناس يدخل المسجد ويرمي المفاتيح يعتبرها سطرة السطرة تكون شخصا ذراع أو كل ثي ذراع معنى إخوة الذراع شخصا كذا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان يصلي إلى قائمة السرير اتخذها سطرة قائمة السرير زي ما يقول رجل السرير اتخذها سطرة كذلك الإنسان في المسجد ولكش بقى في البلد اصلا مش حد قاعد ده مش عوض اعمل السنة سنة البلد او خارج البلد ما تقوليش بقى لا مش حد قاعد لا وفي المسجد لو المسجد حد فاضل ما تقوليش لا ما فيش حد هيعدي لا اقترب من السواق اقترب من السامين اقترب من واحد جالس صلوا الله لان كمان السنة ثلاثة اضرار وانت قائم واذا سجدت ممر الشاهد فضل الشيء أردتم يا أخوة ولذلك لما يعمل الإنسان هذا المطلق فعلا لا تحصله منبطح أو هو ساجد ولا تحصله مكلمس أوي في بعضه زي ما بيفعلنا بعض الناس عم تحصله إذا سجد انضم فضام وانكمش في بعضه فبعضهم إذا سجد انبطح كأنه نائم هذا من السنة ولا ذاك من السنة ولذلك الصلاة هذه يا إخوة فعلا إذا صليتها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم آتت ثمارها وفوائدها وخشوعها معنى إن الصلاة تنام عن الفحشاء والمنكر. فأقول بارك الله فيكم الصفر تكون شاخصا في بعض الأحاديث أنك لا تصمت الصفرة صمتا أجعلها بكم كده نصمع إليه خاطر أنا حبيب بإذن الله وضعيت بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال وليأذنه النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل الكعبة صلى بين الصفر بين الساريتين واتخذ مجدار صفر اخذ الاسرار صوت. كذلك انت في مكه في المسجد الحرام عليك ايضا ان تتحرى الصوت اذا عجزت انت معذور مع الاخوان لكن تتحرى الصوت ايضا تقولش انا في المسجد الحرام خلاص او في المسجد النبوي على صحيح الصلاه والسلام خلاص لا قال ابن عمر اذا كان في البر انزل يصلي ويجعل بركته صوته الله عليك عن الوان يجعل الرحيل عين الصوت الله وهكذا الإنسان لو ركب سيارة مثلا وقرر السيارة شيء ما من سجوده جعلها صوت وهكذا شيء يخطر أول شيء يرد للشيطان يقول الشيطان ما يقول اسمه لم يصوت معنا طيب لو في صوت الله في واحد عايز يمر من أمامه خلاص رفعت عنه الحرج وانت رفعت عن نفسك الحرج اما تاريخ المجال مفتوح تحرج فالسطره اللي شك فيها فوائد عظيمه هناك من الف الشيخ محمد رزق الطهراني حول الله تعالى الف كتابا في احكام السطره في جميع الاماكن ومطلقا وفي مكه والمدينه فليرجع الى ذلك الكتاب فانه كتاب مفيد. طيب الان الصبح تعالوا بقى نشوف السطره دي. الايمان سطره لك. الايمان سطره ايه؟ لك. طيب يمكن في مساله احنا نقع فيها ونحتاجها. نحتاجها. الان انت مسبوق بالايمان انت انفصلت عن الايمان. انفصلت عن الايمان تاتي بركعه وركعتين. طب انت اصبحت منفردا ماذا تفعل بالسطره؟ هل تبدو من الجدار؟ طب انت ماذا في الجهه دي؟ هل ستمشي مثلا؟ تمشي كما في المدونه الكبرى الامام مالك سئل عن هذا فقال استحب ان ينتقل في المكان وهو ياتي الركعات الباقيه كلها معنى يا اخوان؟ ايه يمشي لكن فرضنا انه سيمشي مسافه طويله والناس سيكون يعني لهم فتنه في هذا ومفسد او اثاره يبقى في مكانه لكن كلامنا في مثل هذا مكان مسجد صغير قريب من الجدار قريب من السطره من الساريه اتحرك ما يفنيش السطره بقى يقول خلاص انا انبسطت مع الامام وعمري سهل برضو انت مكلف بالسطره عرفتم؟ فيتحرك ويمشي خطوات بالامام يقترب بالسطره فان هذه الحركه من مصلحه الصلاه ومن جنسها. الشيء هو من مصلحه الصلاه ومن جنس الصلاه. طيب قال وجملته ان السطره سنه مؤكده في حق الامام والمنفرد على الراجح من اقوال اهل العلم كما سبق في باب مكروهات الصلاه. شوفوا ومن تيسير الشريعه ان المامور بالصلاه والسجود قائمه لو مر المر من بين السجود لحرج. لحرج لان سطره هؤلاء هو الامام او سطره الامام سطره لمن؟ خلفهم. قال كما سبق في باب مكروهات الصلاه أما المأموم فإنه لا يشترط أن يأخذ سترته لكن إذا انفصل عن الإمام وبقيت معه ركعات يأتي بها وهو بعيد من السترة لا بأس أن يتقدم لا بأس أن فقدم وابنه وابنه مياس الأخرى. قال وبهذا قال الإمام مالك كما في مدونة الكبرى. أما المأموم فإنه لا يشترط أن يأخذ سترة، بل سترة الإمام سترة المأموم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يعني أقترح عليكم يا أخوة الزيت وأوصي نفسي إياك القراءة في كتاب أخطاء المصلين، قول المؤمن في بيان أخطاء المصلين للشيخ مشهور حسن سلمان كما قلت لكم هو مجلد في هذا الحجم، مجلد في هذا الحجم، لكن حوى علما جمعا ونقولات عن الأئمة ونقولات من كتب أيضا موسوعات كتب كبيرة مراجع في الفقه وأقوال عن أهل العلم حقيقة جزاه خير. ومن جاء من بعده من الناس، من جاء من بعد الشيخ المشهور وأراد أن يتكلم في أخطاء المصلين اقتبس من كتاب الشيخ المشهور، من كتاب الشيخ المشهور اعتبر موسوعة ليس على سبيل الاختصار ما على سبيل التطويل، جميع أخطاء المصلين في جميع أنواع الصلوات تكلم عليها. طيب يقول عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرب. الحرب عبارة عن رمح صغير فيه زوج في سنان حد بطرف حد فيغرز في الأرض فيتخذ من النبي عليه الصلاة والسلام سترة فتوضع بين يديه يصلي إليه أن يسوى الله كان يفعل ذلك من السفر. فمن ثم اتخذها الامراء اقتناء بالنبي عليه الصلاه والسلام. انا يا رشدي رشدي ولا ناس رشدي صح جميل. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا سطره الامام سطره الامام خالقه. عن ابن عباس قال اقبلت راكبا على اتانب وهي قنفه الحمار وانا يومئذ قد نهزت الاحتلال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترجعه ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. النبي عليه الصلاه والسلام يرى الصلاه من ورائه كما يرى من خلفه. قال ابن قدام فإن سترة الإمام طبعا بعض الصوفية لو بيسمع القصص دي يبالغ بيه يقول لك بيشوف برضه هو ماشي من وراه زي ما بيشوف مثلا يبدأ ينقلها من الصلاة أمر عام مطلق هذا الغلو. بعدين يقول لك لا بعضهم بقى يغلق عشان بيقول لك زي شفت الظلام زي ما شفت الضوء يبدأ يبقى وكلها غلو. احنا ما نقول دي كان بيسألوا الشيخ الغزالي يوم من النهارده زين فجزاه الله خير بيقول صحيح سلوكيات كثير من التصوف خلف الشريعه ده كلام صح جزاه الله خير لما يتكلم بهذا الكلام. اليوم مش شايف الجامع الازهر الفتره المقابله اليوم صحيح جدا التصوف ده وحده غلو درج عن اخوان. يقول فإن سترة الإمام سترة الإمام سترة الإمام خلف نص أحمد على هذا وقول أكثر أهل الناس. طيب تعالوا بنا دعاء القنوت. القنوت ها له عدة معاني منها الخشوع صح منها الدعاء ها منها القيام. ذكر العلماء القنوت 20 معنى من الخشوع وحكم الله ايه؟ قانتين خاشعين على الاخوان. والقنوت بمعنى ايه؟ الدعاء معنى. طيب قانتا اي خائفا لله عليك معنى خائفا من الله خاضعا خاشعا لله. طيب القنوت بمعنى القيام. النبي عليه الصلاه والسلام قال خير القنوت القيام معنى خير القنوت القيام. طيب سواء كان في الوتر والمقصود به هنا دعاء دعاء القنوت في النوازل ويكون في الفرائض كلها في النوافل، هل يشترط فيه ابن الإمام أو لا يشترط فيه ابن الإمام؟ على قولين، لأن بعض الناس يبدأ من عنده ما شاء الله يجتهد جدا جدا جدا في القنوت، فالعلماء قالوا ممكن يتوسع خالص ويعمل يهيج الناس، بدل ما هم يصلوا صاروا في المسألة تهييج وإفاضة، فيكون هذا فيه فئات على ايه؟ على الوالي، على الوالي، وإما لهم مشارب مختلفة، ده مشربوا كده ولا مشربوا كده ولا مشربوا كده، ها؟ وبعضهم يقعد يفصل في الدعاء، واحنا في الظهر ولا في العصر، وما شاء الله ماسك بقى، ها؟ اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم افعل، اللهم افعل، اللهم عليك بالطواغيت، اللهم عليك بالعريق، استغفر الله، ومدد عليهم الصلاة، الله يصلح، الله يهديهم. استاذ من الصلاح انت تزعل هذا هتتكلم فين؟ هتدفع حاجه من جيبك؟ ما تزعل من الصلاح يا شيخ. مش كان عبد الله بارك يقول لو اعلم دين لو اعلم دين عبد الله مستجابا لجعلته على السلطان؟ شوف مين يقول كده؟ عبد الله بن مبارك ده مش من اهل السنه ولا من المعتزله ولا من الخوارج، من اهل السنه، وكان بيدان السلطان مش بيدان السلطان، ده كان عبد الله بيجاهد سنه وبيحج سنه مش محتاج لحد اصلا، ولا محتاج منه ولا محتاج منه، لكن باب التدين انا احمد بن حنبل كان يقول هذا لو اعلم دعوه لا مستجابه لجعلته ايه؟ للسلطه فاحنا ما شاء الله، اللهم جمد الدماء يا رحيم، الله امن ونسمع صوته، انا راح صبر الله رجل له لكل فضل، ده كويس وين المطلوب؟ من المصايب اللي جتنا دي، منين جتنا؟ الرائحه دي جتنا من فكر الخوارج، مش من فكر اهل السنه والجماعه، ابدا هذه المصايب اللي بتدخل عليك. اللهم عليك بالطواغيت، اللهم عليك بالطاغوت فلان، بالطاغوت فلان، بالطاغوت فلان. تعالى انت احكي لك كتب السنه وكتب العقائد. بيني وبينكم كتب السنه وكتب العقائد. اذا كان فيها هذا يؤيد هذا، انا والله من اول عاملين بها. اذا كان فيها ما يرفض هذا، انا من اول المرفضين ده. وبيني وبينكم كتب العقائد. ما نروحش بعيد. لان الدين واضح. مش ملبس غامض، مش ملبس واضح جدا جدا، وضوء الشمس في رابعة النهار، فانت تصلي وراء بعض الأئمة، يا ليتني صليت وراء، يا ليتني صليت وراء واحدة، ومسجد الناس إيه؟ حبيبكم في خمسة دور لازم يسمعهم الزكاة يا عم الشيخ مش كده والله، وكان عبد الله مبارك يقول إيه؟ لولا الأئمة لم تعمل لنا سبل وكان اضعفنا نهبا لاقوانا، هو اللي احنا بنعيشه، فكيف يعني؟ اللهم اصلحه، اللهم اهديه، اللهم وفقه احسن منك ما شاء الله، تحمل عليه على الرابع والخامس، عشق على الخامس وسر كده تعليم يا شيخ، انت عشق على الخامس مش عارف ايه بخمسه بخمسه بخمسه وفي سبع جنب لسه رتبة خالص بس المهم الانسان الدين مش كده اصلا، الدين باعتدال والله، الدين توسط اللي بيعملوا الامام ده، طب ما كل الناس ممكن عايزين يستطيعوا يعملوه، ما يخافوا من حد يخافوا من حد اللي عايز يقول يقول، لكن احنا بينا منهج متقيدين ده مش مساله مفتوحه، بينا المنهج اللي احنا متقيدين فهمتوني؟ كل واحد يحسن كما قلت لكم كل واحد يحسن الإطار والتهييج، لكن الحكمة لا يحسنها إلا القليل من الناس، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بارك الله فيكم. فالآن تعال قل العلماء طبعا مختلفون، هل يكون باستبدال إمام؟ هل يكون باستبدال ولي؟ الراجح أنه لا يشترط استبدال الولي، إذا نزلت نازلة لا لازم الناس يقنطوا، لكن فيما يخص النازل وبدعاء مأثور شرعي صحيح مش من عندك بعد، ها؟ في تهييج وفي إثارة لا، يقول سواء كان في الوتر أو في النوازل فإن الإمام يدعو المأموم يؤمن على دعائه فقط، أما قنوت الفجر فالراجع أنه غير مسلوب، قوله التشهد الأول علي المسعود يعني يحمل ايه الشهود الاول صورتها الياتي الرجل المسعود فيدرك الامام في الركعه الثانيه فعندما يقوم الامام لياتي بالثالثه والرابعه يكون المسعود قد اتى بالركعه الثانيه والثالث فيلزم ان يجلس للتشهد بينما التشهد الاول ولكن يسقط عنه ويتحمله الامام ويصح من اجل متابعه الامام قول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به اذا بارك الله فيكم هذا اختصار والا لو توسعنا في حديث كتب اخرى لوجدنا اقوالا كثيره من العلماء فيها ان الايمان يحمل اشياء كثيره اكثر مما ذكر هنا عن المأمون. طيب الضابط الثاني احوال المأمون مع الايمان. واحد مساواة تخلف مسابقة اقتداء ومتابعة. احنا عندنا يوم المسابقة واحد ساجد والامام لسه ساجد وبعدين جاب المأموم رفع راسه قبل الامام. اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله عز وجل راسه راس حمار يوم القيامه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. طب وشبهه بالحمار ليه؟ ليه الحمار معروف بالولاده والغباء. انت الان هل تستطيع تخلص الصلاه كده جنب الامام ما بيسلم وتمشي؟ ولا انت مربوط مع الامام؟ مربوط مقابل الامام. فاذا انت سبقته في السجود ورفعت او في الركوع ورفعت هل تستطيع تسلم كده؟ السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هو لسه قاعد في التشهد. اصل انت مستعجل معاك صرف دولارات ولا حاجه. رايح مشوار، وظيفه، عمل، مفيش كلام منك. يدل هذا على ايه؟ البلاده. ومن هنا شفاه النبي عليه الصلاه والسلام ها بان تحول الرسول راس حمار. من العلماء من قال الحديث هذا عقوبه تكون في الدنيا قبل الاخره. وفي بعض الروايات فيها ذكر يوم القيامه. ايه؟ ان هذا يكون يوم القيامه. طيب اذا بارك الله فيكم لا تساوي الايمان لا تتخلف عنه من الناس من يتخلف. ممكن بعض الاخوه فيها ما شاء الله الخشوع والسكينه نازله والدعاء كثير جدا جدا جدا. الامام اعتدل السجود هو لسه ما شاء الله رابط في الميدان. ما ينفعش ترانزيت ده مش ترانزيت. ده انت تتابع كده اهو تتلوى كده اهو وانت عايز زي ما انت عايز كده. مش ما شاء الله لسه حاضر. الله يا شيخ كفاك اتباعك للسنه اول. يقول لسه دعاء ناقص كلمه العلم السهله. انا والله لما اجيب دعاء اهو اتعذر. يعني الناس اتعذروا هو لسه حاطط ساجد. هذا اسمه ايه بقى؟ انتوا بتقولوا هذا اسمه ايه؟ من ايه الانواع؟ السواق ولا المتابعه ولا تاخر ولا مسابقه؟ شيخ محمود تاخر احسن. اذا السنه ايه؟ متابعة السنة المتابعة. وبعدين يا شيخ انت تابع الإمام بعد ما يخلص الإمام الصلاة الفرض امسك بقى نفسك وصلي ركعتين من هنا للساعة 9 ممكن ممكن. إنما السجود ده هو انت في الفرض من غير الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليكفر وإذا صلى وحده صلي ما شاء صلي ما شاء براحتك بقى. عايز تطلع تطول بالسجود طول والركوع طول ما في اشكال. انما انت تسن سنه سيئه في الناس. نعم الناس قد اعتذروا وجلسوا من السجود والرجل لا زال ساجدا لسه دعاء لسه كذا خلق على الاخوان. اذا هذا اسمه تخلف وتاخر عن الامام والواجب المتابعه. يقول ايضا كتاب الشيخ مشهور يتوسع جدا في هذه المسائل الضابط هذا واحوال الامام مع المأموم. ان شاء الله اذا رجعتم اليه لعلكم اذا لم يطلع احدنا الكتاب رجع الى الموسوعه الشامله او المكتبه الشامله وجد فيها الكتاب. يقول وهو أن يساوي الإمام في هيئة الصلاة، فإن كان في تكبير الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد ولا تصح. إنه ممكن أي إخوة ممكن يسرق الإمام في تكبير الإحرام، يكبر قبل أن يكبر الإمام، الصلاة لم تنعقد. طيب ساوى الإمام الصلاة لم تنعقد كذلك. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا كبر فكبره. شوف الفائدة في إيه؟ الترتيب والصورة، الترتيب والصورة. أما لا تساويه. فيقول هنا وهو أن يساوي الإمام في هيئة الصلاة، فإن كان في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد ولا تصح، أما في غير تكبيرة الإحرام فإنها تكره فقط. قوله تخلف، وكذا إذا تخلف المأموم عن الإمام فإن كان لعذر فإنها لا تكره، أما إن تخلف لغير عذر فإنه يكره له ذلك. يعني إيه؟ أحيانا فعلا يحتاج المأموم أن يتخلف عن الإمام، أحيانا معنا كأن الإمام ده الله أكبر عايز يركع، فظل المأموم إن الإمام عايز يسجد، فسجد المأموم والإمام راكع وبعدين نوبه ها، وهو بعدته كده كان الإمام اعتذر المساجد. هنا سيتخلف المأموم على الإمام، يأتي بالركوع ويدركه في السجود بسرعة. وضحت؟ وضحت؟ ولا ما وضحتش؟ الإمام قال الله أكبر، مش بيحصل ده الغلط في سجود التلاوة، أنت فوق والإمام تحت واللخبطة بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل ولا لا؟ طب هتعمل إيه وأنت في الحالة دي بقى؟ أنت فكر إنه سجد وهو ركع، واحد نبهك طبعا لما يقول سمع الله لمن حمده هنا انت عرف انه كان ايه؟ كان راكع، صح ولا لا؟ هتعمل ايه بقى؟ بيتلخبط الناس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول بسرعه يدرك نفسه يرجع ولو تخلف عن الايمان بسرعه ويعتدل ويدركه فين؟ في السجود. طيب ما ادركوش في السجود برضه يعمل الركوع يعتدل ويسجد بسرعة ها؟ هيدركوا في الجلسة مثلا ها؟ ممكن. المهم سيتخلف عن الإمام بأي صورة من الصور. هنا لأن في ركن من الأركان يتخلف لابد أن يأتي، وهو معذور هنا فين؟ في التخلف والتأخر عن الإمام. عرفتم؟ وضحت؟ رشدي وضحت؟ طيب نشوف، تعالوا نشوف. كان إذا تخلف المأموم عن الإمام فإن كان العذر العذر من عذر فإنها لا تقرأ، أما إن تخلف لغير عذر فإنه يكره له ذلك. فإذا طالت المخالفة لغير عذر حتى يتخلف عن الإمام بأكثر من ركنين فإن بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة من الصواب أنه لا تبطل الصلاة لأنه معذور بهذا، ويعني جره للأركان أولى من متابعة الإمام. المسألة الثالثة مسابقة، وكذا إذا سبق المأموم إمامه فله حالتان، الأولى أن يسبقه في تكبير الإحرام، فلا خلاف بين العلم أن صلاته لم تنعقد ولم تصح، قول صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبر أو فكبر. الثانية أن يسبقه بغير تكبيرة الإحرام فيحرم الصلاة الصحيحة إذا كان عن عمد ثم رجعا. معنى إخوان؟ طيب ولكن إن تعمد ولم يرجع فالراجع أن الصلاة تبطل، لا بأس من هذا. وهو اختيار ابن عثيمين عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أيجعل الله صورته صورة حمار؟ أوله متابعة حالة الرابعة، إذا مسابقة مساواة تخلف مسابقة متابعة، وأنت أنت مأمور بالمتابعة وهذه هي السنة، وهي السنة أن يتابع المأمور الإمام بسائر هيئات الصلاة لأنه مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلا الأولان مكروهان ما هما؟ يأكل دور ما هما؟ المساواة والتخلف. تعال والثالثة محرمة هي إيه؟ الصبر. والرابعة هي السنة هي إيه؟ المتابعة والاقتداء. معنا يا إخوان متابعة والاقتداء. وجملة ذلك أن المساواة والتخلف مكروهان لمخالفة السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة محرمة اللي هو ايه؟ الصدقة الزاجر والوعيد على من يفعلها. ولذلك هذا من الاباء هذا من ايه؟ فان سبقه تكبيرة الاهرام الصلاة لم تنعقد. وان سبقه في غير تكبيرة الاهرام فقد فعل كبيرة من الكبائر. منين عرفنا انها كبيرة من الكبائر يا ابراهيم؟ سكي ها؟ يا وعيد حديث معناه قال محرمة للزجر والوعيد على من يفعله وهي المسابقة. والرابعة هي السنة لمتابعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث معنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به ليتبع ويقتدى به في الهيئات. طيب هنا مسألة هنا مسألة نريد أن نتعرض عليها لأنها تتعلق بالمتابعة. التأمين هنعمل في إيه؟ التأمين هنعمل في إيه؟ والأجر آمين هننتظر حتى ينتهي من النون أمين ولما يقول آه يبدأ يقول آه. الثاني لما يبدأ يقول آه يقول آه خلاص. طب ما جالش ياه ولا بيأمن صمتا هنعمل ايه؟ نؤمن نحن نقدش السنة معناه لما خلص الضالين ناخذ نفس كده اهو ها ما نسبقش الامام. اللي بيحصل ان احنا بنسبق الامام في التأمين بس يقول ولا الضالين ولا الضالين على طول ما نعطلوش نفس. لا غلط. اذا غلط انك تسقط الامام ايضا في التامين. انما الحديث فاذا امن فامن فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنب. فما تسقطش الامام في التامين. كان مره الشيخ الالباني رحمه الله عليه جاء لنا سوره دمياط في سنه 77 فقال لهم يا جماعه المحاضره طبعا الشيخ حمدي كان حاضر من الاوائل تمام. قال لهم يا جماعه السنه ان احنا فنخلص نقول امين جدا احنا ايه نقول ده كان المذهب الاول. الشيخ وغير الشيخ بعد كده وغير اغير بعد كده وفوق كله دي عمل كل يوم بيجتهد الانسان بيبحث ويمين وشمال بيطلع الشيخ يشوف الحاج ابراهيم مبسوط خالص يشوف الصوره خدت بالك. المهم قال لهم يا جماعه انتبهوا بعد لما نشوف الصلاة ونصلي العشاء كده هنشوف صح. فجاءوا الجماعة ايه هو خلص الضالين كان يروح يصلي على طول آمين. قال لهم سلم كده اهو قال لهم مش انا قلت لكم انتوا هتعملوا الخطأ اشرب ايوه ودي وجه شهادتين ده معروف قدر الله واسع يا عم حافظ ما قال الدكتور عم خدينا الشيخ صلوا على عبد الله ويعطينا الشيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إذا بارك الله فيكم، مسألة التأمين لابد أيضا نراعي فيها المتابعة، أن تصمت الإمام التأمين ولا تتأخر عنه حتى ينتهي منه الأمين تبدأ أنت تشتغل، لا الأول خطأ مسبق الخطأ، ولو سكت حتى ينتهي منه الأمين أنت تأخر. ليه؟ لأن إذا قال أمين وقال الناس معه أمين الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه مسألة المتابعة في التسليم أيضا، هتعمل إيه في المتابعة في التسليم؟ هل لما يبدأ يقول السلام عليكم مرة أنت هتقول السلام عليكم مرة، ولا لما يخلص التسليمتين أنت تبدأ تشرع في التسليم؟ الجواب الثاني، فإذا سلم معناه إذا انتهى إلى التسليم، مش معناه إذا سلم واحدة فانتفعل واحدة هو لسه ما انتهاش، لأنك لا تتحلل من الصلاة إلا إذا هو تحلل، فلم يتحلل إلا بالتسليمتين. فإذا أنهى التسليمتين بدأت أنت بالاقتداء والمتابعة. طيب هنا مسألة ثانية، تكلمنا عن متابعة في التأمين، المتابعة في التسليم كيف ستكون؟ طيب المتابعة في التحميد والتسمية، هو الآن يقول سمع الله لمن حمد معنا؟ طيب المنفرد يسمع ويحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ده المنفرد. طيب الإمام هيعمل إيه؟ هذه مسألة بين العلماء، معنى هل يكتفي الإمام بأن يسمع فقط ولا يحمد؟ طب المأموم يعمل إيه؟ المأموم يحمد فقط، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هو يقول ربنا لك الحمد، وبعدين المأموم يعمل إيه بقى؟ عليه التحميد فقط ربنا ولك، ما يعيدش ورا زي الإمام ما قال. وهذا المذهب هو المذهب المعتبر، هو الذي بالنصوص والأحاديث، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. إذا ثلاث مسائل، ثلاث مواضع معنا، بالتأمين بالتسليم بالتحميد والتسليم المتابعة، فإذا كيف ستكون المتابعة؟ على الأقوال الراجحة، الأقوال إيه؟ الراجحة. إذن ننتبه الليلة عند الصلاة العشاء هنعمل إن شاء الله بالتأمين، هنشوف صوت من هيبقى أول، ها؟ ما هيبقى إلا الله، ها؟ طبعا إحنا بندرس أهو يعني إيه؟ مرخرخين مستحيل، لكن عند التأمين بننسى تمام مثلا. إن شاء الله الإمام هيأمن، وإحنا إذا شرع في التأمين نشرع نحو إيه؟ نشرعه في التأمين، أيوة. أنا وجهة نظرة، قال لك عايزين نكتب بين الفرق والسنة، هو الشيخ الله يرحمه، قال إحنا عايزين نكتب بين الفتحة فرق وأمين سنة. أو النفس فرق، النفس تبع النفس. النفس؟ يعني هو غير وضعه خلاص. مش أنت بركة مضمية. وأنت بتصلي الناس الإمام. طلعت الصورة بعد الفتحة صح؟ طيب بتعمل ايه؟ بتاخد نفس عشان تفصل بين القراءة والركن اللي هو الركوع، هو الانفصال بنفس في سكتة، في سكتة ولا لا؟ هو النفس هذا. كذلك الإمام لما يقول ورا الضالين ياخد نفس، والناس ينتبهوا لكده. بعد النفس اللي هو الفصل. الفصل وركز على الأول. بارك الله فيك. شو ده ربنا لو معاش هذا كبير كان طفشنا كبير اللي قاعد مكاننا الحمد لله خليك اللي كمل. طيب بس خليك اللي كمل دايما نشوف نكمل بس المسألة دي يا اخوان. عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، إذا قال سمع الله لمن حمده فقوله إيه؟ وهذا هو الصحيح. صحيح مذهب الشافعية إن المأموم يجمع بين الكلمتين التسميع والتحميد، ده مذهب الشافعية وله يعني أتباعه، لكن الراجح ما في هذا الحديث. طبعا الحديث ده هناك حديث أخرى. طب علماء الشيخ الألباني يقول نحمل هذا المقيد على المطلق الثاني، لكن الصحيح ما في هذا الحديث. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده ها ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجد. وحديث عمرو بن عمير كان لا يحمي أحدنا ظهره حتى يستقيم من النبي عليه السلام إيه، وهذه أيضا المتابعة، المتابعة يكبر ها هو نازل السجود وبعدين يضع جبهته على الأرض، وعند ذلك نبدأ نحن إيه في حلو الظهور عندنا. عرفتم يا إخوة؟ طيب إذا بارك الله فيكم، أحوال الإمام مع المأموم كم هي؟ المساواة، المسابقة، التخلف، الاقتداء. خلاص؟ كم هي؟ ها المساواة مكروهة ولا محرمة؟ ها إلا بتكبيرة الإحرام. معنا؟ طيب التخلف مكروهة ولا محرمة؟ طيب المسابقة مكروهة ولا محرمة؟ محرمة. طيب المتابعة هي إيه؟ السنة. نكتفي بهذا القدر على أمل نلقاكم إن شاء الله يوم الجمعة بين مغرب وعشاء مع هذا الكتاب في هذا المسجد إن شاء الله، ولا تنسوا درس صحيح مسلم أيضا في هذا المسجد بين مغرب وعشاء يوم الأربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال هذا؟ هل في سؤال؟ قل إذا سأل المأموم عن الفاتحة يأتي بركة في حين أنه مضطرب لعدم قراءة الفاتحة. قل أنا أتكلم في السرية، السرية والمنفرد والإمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.